يسألوني عن حياتي فهي أسرار الحياة، هي منحة هي محنة هي عالم من أميات، قد بعتها لله ثم رضيت في ركب الهدى. لا تسألوني عن حياتي فهي أسرار الحياة، هي منحة هي محنة هي عالم من أميات، قد بعتها لله ثم مضيت في ركب الهدى. أما طريقي فهو قرآن وسيف وابتلاء، الله بارك وسعى عليه قبل الأنبياء، ومواكب الشهداء روته بأنهار الدماء، فإذا به روض ذكي في إطار من ضياء. أما طريقي فهوان وسيف وابتلاء، وابتلاء الله وسعى عليه قبل الأنبياء، ومواكب الشهداء روته بأنهار الدماء، فإذا به يسألوني عن حياتي فهي أسرار الحياة، هي منحة هي محنة هي عالم من أميات، قد بعتها لله ثم رضيت في ركب الهدى. لا تسألوني عن حياتي فهي أسرار الحياة، هي منحة هي محنة هي عالم من أميات، قد بعتها لله ثم مضيت في ركب الهدى. أما مصيري فهو ما يرضي الإله وما يريد، الفوز بالنصر المبين أو الشهادة والخلود، فإذا وجدت على الثرى